قال الشيخ رحمه الله تتمة: لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه كأن صالح عن مئة ببعضها أو بثوب قيمته دونها لم يرجع إلا بما غرم لأنه الذي بذله. نعم، لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده، وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه. ولو ضمن 2000 لشخص كان له مطالبة كل منهما بال1000 لأنه ضامن في جميعها، قاله المتولي. هذا آخر ما جاء في هذا الفصل، فيه عدة مسائل. أما المسألة الأولى: لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه كأن صالح عن 100 ببعضها أو بثوب قيمته دونها لم يرجع إلا بما غرم لأنه الذي بذله. نعم، كأنه في هذه المسألة تتداخل مسألتان اثنتان. أما المسألة الأولى هي مسألة الضمان، واحد ضمن عن الآخر شيئا من المال وبعد ذلك هذا الضامن لابد أن يدفع عن الذي ضمن عنه هذا المال الذي تعلق به، فضمن 100، ماذا سيدفع؟ 100. لكن هل من الممكن أن يصالح على هذه 100؟ لأنه صار كالأصيل الآن، باعتباره صار كالأصيل صار كأنه بينه وبين ذلك الشخص دين، هل يمكن أن يصالح على هذا الدين كما مر معنا في باب الصلح؟ لو قال له قال الضامن أنا أعطيك مثلا 70 وتبرئني من 100، تبرئ ضماني من 100، فاتفقا على ذلك، هل صح ذلك أم لا؟ صح. هذه هي المسألة الأولى، لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه 199 70 50 أي رقم، المهم دفع رقما لكنه كان دون الرقم الذي ضمنه ووافق الآخر، صح ذلك أم لا؟ صح. هذا معنى عن 100 ببعضها أو بثوب، أي ثوب، متاع، حاجة، أي حاجة من الحاجات، طاولة، كرسي، إلى أي غير، إلى كتاب، صالح أو بثوب قيمته دونها. يعني لو قدرنا قيمة هذا الثوب أو قيمة هذه الحاجة لكانت دون 100، هل يصح ذلك أم لا؟ يصح أيضا. هل له أن يرجع بعد ذلك بهذا الفرق؟ يعني نقول إذا كان قد صالح على 70 فهل يرجع بعد ذلك بال30 أم انتهت المسألة؟ انتهى لأنه الذي بذله. نعم، مسألة أخرى: لو ضمن ذمي لذمي، دخل الآن ذمي لأن العوض الذي سيكون بينهما لا يصح أن يكون عوضا عند المسلم، ضمن ذمي لذمي دينا لكن ذلك الدين كان على مسلم، ذمي استدان من مسلم، استدان من ذمي مالا فطلب ذلك الذمي ضامنا فجاءه بذمي مثله، عجز هذا المسلم أن يدفع ذلك الدين، إلى من يذهب ذلك الذمي؟ إلى ذلك الضامن. يعني يطالب كما قلنا أحد هذين الشيئين، إما أن يطالب الضامن وإما أن يطالب يعني الذي تعلق به الدين مباشرة المدي، ولو الحق أن يطالب كل واحد منهما. لو ضمن ذمي لذمي الآن سيطالب من؟ الذي ضمن، المسلم، وهو ذمي مثله. نعم. ثم تصالحا الذمي مع الذمي الآخر، لكنهم تصالحا على خمر، تعطيني سوداية الخمر مقابل هذا الدين الذي لي على هذا المسلم. نحن عندنا ظاهر هذه العبارة تدل على صحة المصالحة على خمر وسقوط الدين عن ذلك المسلم، لكن المتفق عندنا وفي مذهبنا أن المصالحة على الخمر باطل، لأننا في شريعتنا لا نعتبره ثمنا للأشياء، وإن كان الذمي مع الذمي يعتبره ثمنا، وهذا يشرب الخمر وهذا يشرب الخمر، ونحن حتى ولو كانوا يعيشون في بلاد الإسلام فإنهم لا يظهرون ذلك، حتى يعني ولا يجب على الحاكم أن يقتحم بيوتهم من أجل أن يرى ما فيها، أما أن يعلنوا ذلك فذلك لا يجوز أبدا. على كل حال لم يرجع لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر، يعني لا بد في الضمان أن يكون هنالك شيء له قيمة. نحن إذا حكمنا فهل توجد قيمة للخمر؟ أبدا. وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه، يعني عندما يحول الضامن إلى المضمون له، هذه ألا يمكن هنالك حوالة؟ ممكن أن يكون فيه ذلك. هذه الطريقة عندما يحول إلى المضمون له، هذه الحوالة كالأداء تماما، أنت اذهب إلى الذي ضمنني وخذ ما علي من مالي، هذا مثل الأداء تماما، فكأنه أدى المال الذي عليه وبرئ من الدين، ثم تعلق الأمر بينه وبين الذي ضمنه. في ثبوت الرجوع وعدمه، ولو ضمن اثنان ألفا لشخص كان له مطالبة كل منهما بالألف، قال له بدك جيب لي ضامن، قال له لحجب لك عوض عن الضامن اثنين دقوا صدر، أنا ضامن والآخر قال أنا ضامن، ما هو الدين؟ ألف. ما بيش كل واحد يقول أنا والله لحنوزع الألف بيناتنا كل واحد 500، لا، له الحق أن يطالب الأصيل وأن يطالب الضامن الأول وأن يطالب الضامن الثاني، وكل واحد منهما يضامن يعني يأخذ منه إن استطاع، مو بيأخذ ألف من هون وألف من هون، لا، يأخذ ألفا واحدة، لكن من أي طريق، ثم هم يعودون على بعضهم الماض، كان له مطالبة كل منهما بالألف لأنه ضامن في جميعها، قاله المتولي. عندنا الآن نبدأ ببحث جديد في كفالة البدن، كان البحث السابق يضمن المال، الآن هذا يكفل البدن. كيف؟ هنالك فرق كبير، الذي يأتي بالبدن لا علاقة له بالمال، فلان لا نعرف مكانه، لا نعرف وجوده، أين ينام، أين يسافر، أين يقيم، صارت بيننا وبينه معاملة، والحاكم مثلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل العدل، إذا استطعنا أن نأتي برأس ذلك الإنسان وحضر إلى القاضي مباشرة، فالقاضي سيحاسبه، إما أن يجعله في السجن وإما أن يؤدي الحق الذي عليه. المهم القاضي أول ما يطالبنا أين خصمك الذي تريد؟ نحن عندما نعامل إنسانا ونريد أن نحضر الخصم إلى القاضي لا بد من إنسان يكفل ذلك ببدنه يأتي به، لذلك تسمى هذه كفالة البدن، وتسمى أيضا كفالة الوجه. يعني كفالة الوجه كفالة البدن شيء واحد هذا في الواقع، لأننا عندما نتكلم عن جزء من الإنسان فكأننا نتكلم عن جسده بالكامل. ألا ترى في باب الظهار عندما يقول أنت علي مثلا كظهر أمي، أو لك رأس أمي، أو لك بطن أمي، إلى غير ذلك، المهم كل ذلك يحرم، لم يقل لها كأمي، يعني لو أي جزء من أجزائها فإن ذلك يصح، الإنسان عندما يطلب في بلادنا امرأة للزواج ما فيقول جئنا طالبين يد ابنتكم، فقط اليد لكلها لا، يطلبونها بالكلية. ولكن هذا العرف إطلاق الجزء وإرادة الكل أحيانا يعكس في اللغة العربية، فيطلقون الكل ويريدون الجزء، يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصابع لا تدخل في الآذان وإنما تدخل رؤوس الأنامل في الآذان، ولكن من شدة المبالغة قال ربنا يجعلون أصابعهم في آذانهم، معنى ذلك أنهم لو استطاعوا أن يدخلوا كل الأصابع في الآذان من أجل أن لا يسمعوا شيئا لفعلوا ذلك الأمر، فتجد هذا مستعمل في اللغة العربية. فكفالة البدن أو كفالة الوجه، كفالة الذات، يعني أي شيء يقوله الإنسان ويعني بذلك أنه يحضر بدن ذلك الإنسان صح. قال وهي بفتح الكاف كفالة، لا نقول كفالة ولا كفالة، ماذا نقول؟ كفالة. نعم، اسم لضمان الإحضار دون المال، إذن هذا الضمان لإحضار الشخص لا لإحضار ماله أبدا. طيب، والكفالة بالبدن أي ببدن من يستحق في حضور مجلس الحكم عند الاستدعاء جائزة إذا كان للمكفول به حق لله تعالى لآدمي. نعم. قال للحاجة إلى ذلك، هل هنالك دليل نستأنس به من كتاب الله تبارك وتعالى وإن لم يكن ذلك من شرعنا لكن من باب الاستئناس؟ كما لو قلنا إن صلاة الاستسقاء هل وردت في كتاب الله؟ نبحث في كتاب الله فلا نجد مثلا شيئا يدل على الاستسقاء لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الفقهاء يستأنس لقوله وإذ استسقى موسى لقومه، لأنه المتفق عندنا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يؤيده، فإذا كان في شرعنا ما يؤيده ويوجد دليل على الأمم السابقة يصبح ذلك استئناسا من كتاب الله عز وجل. قال واستؤنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، إذن هذا الموثق أنا أريد منكم عهدا، أريد كفالة، أريد ضمانا، واضح؟ فهذا من الذي قاله؟ قاله سيدنا يعقوب لأولاده. نعم. بخلاف عقوبة الله تعالى، يعني إذا كانت هنالك عقوبة لله تبارك وتعالى فلا ينبغي لإنسان أن يضمن، وإنما القاضي هو الذي يأخذ هذا الأمر، ولا يعني يمكن أن نترك ذلك الجاني حرا، وإنما على القاضي مباشرة أن يقيم حد الله تبارك وتعالى. وإنما تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه ولو بنائبه، ولو كان من ذكر صبيا أو مجنونا بإذن وليه أو محبوسا، وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال. على كل حال، من الذي يعني عندما يريد أن يكفل الإنسان إنسانا آخر لا بد، قال وإنما تصح كفالة بدن من ذكر، يعني من تعل إذا كان للمكفول به حق لله تعالى لآدمي، هذا الذي ذكر بإذنه ولو بنائبه، يعني أحيانا بعض الناس ليس لهم إذن وإنما لهم ولي، فالمجنون له ولي، والصبي له ولي، والسفيه له ولي. نعم، لذلك قال ولو كان من ذكر صبيا أو مجنونا بإذن وليه أو محبوسا، وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال، أو ميتا قبل دفنه ليشهد على صورته إذا تحمل الشاهد عليه كذلك. نحن طولبنا أن نأتي بهذا البدن، لكن الأعمار بيد الله تبارك وتعالى. مات صاحب هذا البدن، فماذا نفعل أمام القاضي؟ نشهد. بعض الناس من أجل أن يأتي إلى مجلس القضاء ويشهدون أن فلانا الذي تحملنا كفالة بدنه ماذا حدث له؟ مات. ثم قبل دفنه جئنا بشهود نظروا إليه فعلموا أن ذلك ميت وأنه دفن في هذا القبر، عند ذلك سقطت تلك الكفالة لأنها تتعذر بعد ذلك حضورها إلى مجلس القضاء، لأن الميت إنما يوضع في قبره ولا يوصل إلى دائرة القضاء، ذهب إلى قضاء رب العالمين. نعم. أو ميتا قبل دفنه ليشهد على صورته إذا تحمل الشاهد عليه كذلك، ولم يعرف اسمه ونسبه. قال في المطلب: ويشترط ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول، وظاهر أن محله في من يعتبر إذنه، وإلا فالمعتبر إذن وليه. فإن كفل بدن من عليه مال شرط شرط فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه، لا علم به لعدم لزومه للكفيل. يعني فإن كفل بدن من عليه مال، على كل حال عليه مال شرط لزوم ذلك المال الذي عليه. أنا أكفل البدن أم أكفل المال؟ هنا كفالتي هنا تتعلق بكفالة البدن. نعم. قال: لا العلم به، يعني لو هل يشترط العلم بذلك المال من كل وجوهه؟ لا، لعدم لزومه للكفيل. لا علاقة الآن ما بين الكفيل والمال، وإنما العلاقة هي علاقة بدن، إنما يريد الآن القاضي إحضار البدن ولا يريد إحضار المال أو ضمان هذا المال. قال: وكالبدن الجزء الشائع، يعني عندنا إما أن يكون جزءا أو جزءا شائعا منه. جزءا قال له علي إحضار رأسه، يعني بيقطع رأسه، لا إنما يأتي في هذا جزء منه. جزء شائع منه لو قال له أنا علي بحضر لك نصه بجيب لك يا له ثلثه لا يقطعه، هذا من إرادة يعني الكل والنطق بالجزء. وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه، قال له بجيب لك شعراته، هيني يروح عند حلاق بيحرق له شعراته بجيب له هون، هذا يعيش بدونه لذلك لا يطلق عليه، أو أظافره يعيش بدونها إلى غير ذلك. ثم إن عين محل تسليم في الكفالة فذاك، مر معنا في البحث السابق تذكروا في باب السلام قلنا إذا تعاقد الناس على عقد سلام أين يكون التسليم إذا لم يذكروا محلا؟ قالوا إن كان مجلس العقد يصح للتسليم ولم يذكر في العقد فإن التسليم يكون في نفس المجلس الذي تم العقد فيه. هنا عندما يكفل البدن إلى أي مكان يحضر البدن؟ صار مسألة في الميدان في دمشق، بيحضروا بالميدان في دمشق، اللي والله إذا حضر لي يا لوين لواشنطن، لا طول بالك المكان. عندما ذكرنا وسكتنا ولم نتكلم بشيء من ذلك فإنما تكون الكفالة في نفس المكان الذي تم فيه العقد فقط. أما إذا عينوا مكانا معينا تعين ذلك المحل، وإلا تعين محلها كما في السلم فيهما، ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول في محل التسليم المذكور بلا حائل. يعني عندما يأتي ببدنه فعند ذلك وكان كفيلا للبدن وعليه هذه الكفالة، قال هذا بدن الشخص الذي كفلت بدنه، انتهى الأمر. لكن يشترط في تسليمه ألا يكون بينهما حائل، واحد واقف على شط نهر والثاني واقف قال له هذا هو بدنه، إذا بده يروح يوصل عنده هرب، هل يعتبر ذلك تسليما؟ لا يعتبر تسليما. أو في حاجز في بلد بين حاجزين قال له هذا الذي وراء الحاجز لا يستطيع الوصول إليه، فهل يعتبر تسليما؟ ولو كان قريبا لا يعتبر تسليما. إذن التسليم شرطه أن يكون في نفس المكان وأن لا يحول بينهما حائل، كتسليمه نفسه عن الكفيل، فإن غاب لزم إحضاره، فإن غاب لزم إحضاره إن أمكن. قال له أنت تعرف محله، وعادة مثلا هذا الإنسان يذهب، لنفترض هي في دمشق ومن عادته أنه يذهب إلى مكان معين، هذا المكان الذي يذهب إليه ذهبوا إليه من أجل أن يأتي به إلى مزرعة مثلا بالكسوة، يطلع بشيبه من الكسوة إلى ذلك المجلس الذي طلب منه أن يكفل البدن، لكن شرطه أن يأمن الطريق، فإذا لم يأمن الطريق مثلا كان في الطريق قتل، في نهب، في سلب، في حرب إلى غير ذلك، نعم شرطه وأمن الطريق، شرطه أن يعرف المحل أولا، والشرط الثاني أن يأمن الطريق وألا يكون هنالك حائل بينه وبين. هلا مثلا قد تكون المسافات قريبة جدا ولكن هنالك حواجز كما يحدث في الدول المحتلة مثل فلسطين الآن، وهذا في الطرف الآخر ولا يستطيع الوصول إليه، ألا يوجد في ذلك حائل؟ يوجد، ولو كان بمسافة القصر، نعم يعني حتى ولو كانت المسافة مسافة قصر، يعني في عنا 90 كيلومتر 100 كيلومتر إلى حمص، يطلب منه أن يأتي به، نعم لكنه يمهل مدة إحضار، بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة، وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافر، وهي 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، يعني كل شيء بحسبه. يعني كانوا سابقا ربما يقدرون الذهاب إلى حمص بيومين، هلأ الذهاب إلى حمص بساعتين، فالمسافة تختلف بالوصول على حسب الوسائل المتاحة في كل مجتمع من المجتمع. لكنه إذا أعطي هذه المسافة، أحضر فلانا، كم تريد؟ قال أنا أريد من أجل أن أحضره أن أذهب إلى البلد الفلانية وأعود به 5 أيام، أعطاه القاضي 5 أيام، لكنه إذا لم يحضره حبس إلا أن يتعذر إحضار المكفول. قال له ذهبت إليه وتعذر إحضاره، ما هو العذر الذي تعذر به الإحضار؟ قال الموت، هل أنبش قبره وآتي به؟ مات الرجل وجاء ببينة على أنه قد مات، لذلك هل يحبس حتى يأتي؟ بعدين يحبس حتى يموت الآخر، لذلك لا يحبس. قال إلا إن تعذر إحضار المكفول بموت أو غيره، أو يوفي الدين، أو يوفى الدين، فإن أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول. قال الإسنوي فالمتجه أن له الاسترداد. قال له أنا لا تحبسني وأنا كفلت بدنه وأنا مقصر في ذلك، لكنني متبرع الآن بأداء الدين رغم أنني لم أضمن ذلك الدين، فأدى الدين، العلاقة من أجل إحضاره من أجل أن يؤدي الدين إلى دائنه، فماذا يفعل في ذلك؟ هل يحبسه الحاكم؟ لا، لا يحبسه الحاكم، لكنه عندما يحضر تكون هنالك مطالبة بينه وبين صاحب البدن. ولا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة. قال أنا كفلته، كفلت ماذا؟ بدنه، أنا بجيب إحضاره. قال له أعطيني الدينات. أنا ما أتي لك أدفع الدينات، أنا جيب لك راسه، المهم أن يأتي به، فهل يطالب بالدين أم يطالب بإحضار البدن؟ يطالب بإحضار البدن. طيب واحد عليه عقوبة، هذه العقوبة عقوبة قصاص مثلا، قواد، سرقة إلى غير ذلك، هل لو كفل الإنسان أن يأتي به ولم يأتي فهل تقام العقوبة على ذلك الكفيل؟ لا، لا تقام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه، يعني لم يلتزم هو دفع المال، وإنما التزم إحضار الشخص، وإحضار الشخص مات، ولو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله، قال له أنا قال مثلا كفلت بدن فلان فإن مات فعلي ضمان المال. هل هو قال كفلت، ما قال الأصل ضمنت، قال كفلت، فيجب عليه فقط أن يأتي به، فإن مات هذا وعد، إن أحب أن يدفع المال دفع المال، وإن لم يحب فهذا وعد. هل يجب الوفاء به أم لا؟ لا يلزم الوفاء به، لأنه في الأصل الكفالة كانت للبدن وذلك وعد، والوعد عند الكرام يجب الوفاء به، يعني مسألة أخرى. لكن بالقضاء يجب الوفاء به؟ لا، لم تصح الكفالة لأن ذلك خلاف لأن ذلك خلاف مقتضاها. انتهينا من باب كفالة البدن، ننتقل إلى بداية الشركة. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، وهذه الصفة من الصفات السلبية، وسميت من الصفات السلبية لأن الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشريك، صحيح؟ والله سبحانه وتعالى لا يحتاج، أنت لماذا تشارك في الواقع؟ أنت تشارك، لا تستطيع أن تعطي وقتك لهذا المحل ولهذا المحل فتشارك في هذا وتشارك في هذا، لا يكتفي مالك فتضم إليه مالا آخر لتفتح ذلك المشروع، لا تكتفي خبرتك تضم خبرة فلان إلى خبرة فلان من أجل أن يتم ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن، يرزق العباد في آن واحد ويعاقبهم في آن واحد ويحاسبهم في آن واحد ويكرمهم في آن واحد سبحانه وتعالى. إذا أردت أن ترى مظهرا يعني مصغرا عن ذلك، كيف يعلم الله سبحانه وتعالى هذه الألسنة التي تقف في صعيد عرفات ملايين من الناس كل واحد بلغة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم يسمع نجواهم ويعطي كل واحد منهم سؤله. إذن الله أغنى الشركاء عن الشرك، ولذلك أما بالنسبة للبشر فنحن ضعاف، وكل واحد منا أحيانا يحتاج إلى شريك. هذه الشركات لها أنواع متعددة في هذه الحياة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. قال فصل في الشركة، يقال شركة، نعم شركة شركة إلى غير ذلك، ألفاظ متعددة في اللغة. ما معنى الاختلاط؟ خلطت مالي إلى مالك صرنا شركاء، نعم، أو خلطت تعبي إلى تعبك، لكن أيهما يصح سيأتي معنا التفصيل. وشرعا ثبوت في الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. اشتريت أنا وأبو راتب بيت، البيت قيمته 200,000، كل واحد دفع 100,000، أنو نصف إلي وأنو نصف إله؟ لا، إلي نصف شائع في كل ذرة تراب فيه لي نصفها وله فيها النصف، هذا يسمى على جهة الشيوع لا على جهة التقسيم. اشتريت كتاب من جزئين أنا وإياه شركة، هو إله جزء وأنا إلي جزء؟ لا، في كل كلمة في هذا الكتاب له حق فيها ولي حق فيها، هذا معنى على جهة الشيوع. والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك، والأصل فيها يعني ما هو الدليل فيها من شريعتنا؟ قال خبر السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث. قبل المبعث لا تثبت الأحكام، الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أوحي إليه افتخر صلى الله عليه وسلم بتلك الشركة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. وخبر يقول الله تبارك وتعالى أي في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، ثالث الشريكين يعني أنا معهما بالنصر، أنا معهما بالتأييد، أنا معهما بالتوفيق، ما دام كل واحد يحسن للآخر. أما إذا بدأ يخون ويسرق ويتساهل فيأخذه سبحانه وتعالى، وأول عمل يخرج الله من بينهما، فقال فإذا خانه خرجت من بينهما، يعني انتفت المعونة، انتفى الحفظ، انتفى الإمداد. والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما، وهو معنى خرجت من بينهما. هذا معنى كلمة الشركة وما يتعلق فيها بالنسبة لله وبالنسبة للشركة. هذه الشركة قال قسموها من حيث العموم إلى أربعة أنواع، وهي أربعة أنواع: شركة أبدان، خمسة ستة نزلوا من قرية معينة، نزلوا على سوق الهار، قالوا نحن بننزل السيارات تبعتها الخضرة وبنجمع هالإجرة اللي بينات بعضنا البعض، وكل واحد بياخذ على العدد. يعني جمعنا اليوم نحن خمس أشخاص، جمعنا اليوم تنزيل بهالسيارات 5000، كل واحد بياخذ 1000، هل تصح أم لا تصح؟ هذه واحدة تسمى شركة أبدان، بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما، أو يؤجر هذا فلان، هذا بيشغل حاله خياط، وهذا بيشغل حاله حداد، وهذا عتال، بعدين بيجيبوا المصاري آخر النهار وبيحطوهم مع بعضهم البعض، وبعد ذلك يقتسمون، سواء عمل أحدهما أو لم يعمل، هل تصح أم لا؟ سيأتي الحكم على ذلك أيضا. وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما، وعليهما ما يعرض من غرم وشركة. واحد كل واحد يعني اتفق مع الآخر على أن يعطي كل واحد، أنه أنا وياك حطينا إيدي بإيدك، هل يصير عليك؟ بيصير علي. كل واحد راح يشتغل في عمل معين، هذا بيغرم بيغرموا اثنين، هذا يكسب يكسب الاثنين مع بعضهما البعض، وعليهما ما يعرض من غرم أيضا، هذا نوع آخر من الشركة. وشركة وجوه، راح واحد لح يشتغل، أنا معروف والله إمام وخطيب، كل التجار بيعرفوني، امشي معي يا أبو فلان بالمزورية، أعطيه فلان، أعطيه فلان، أعطيه إلى آخره. ما دفعت أنا مصاري، ماذا قدمت؟ قدمت وجهي سمتي فقط. دينونا العالم، قالوا لو لاي ما حدا بدينا، روح اشتغل، هل بيناتنا اللي بيطلع بالتجارة بيني وبينه، هل يصح ذلك؟ هذا نوع آخر. وشركة وجوه بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال لهما ثم يبيعانه، هذه شركة ثالثة. وشركة عينان، شلون معنات شركة عينان؟ اثنين يدفعوا مال وبيطلعوا بيشتغلوا مع بعضهم البعض، معنات عينان مثل اللي حاطط لكل واحد، بيقولوا الناس اللي له شريك له معلم، كأنه حاطط له رسل برقبته، هذا حاطط له رسل وهذا حاطط له رسل، اثنين عم يقيدوا بعضهم البعض. وشركة عينان بكسر العين على المشهور، نعم، من عنا الشيء ظهر، وهي الصحيحة. إذن الشركات الثلاثة، شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه، ما حكمها في الشريعة؟ هذه الشركات كلها باطلة إلا شركة واحدة، وهي شركة العنان، أي أن يدفع اثنين الأموال وبعد ذلك يتعاملان مع بعضهم البعض. طبعا شركة الأموال إلى عدة صور ستأتي معنا، وهي الصحيحة، ولهذا اقتصر المصنف عليها دون الثلاثة الباقية فباطلة، لأنها شركة في غير مال، كالشركة في احتطاب واصطياد، رو أنت بتصيد وأنا بصيد، بعدين بنبيع صيداتنا سوا، بركي واحد ما طلع معه شيء، فهل تصح؟ لا تصح. نعم. ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة، نعم إن ويا بالمفاوضة وفيها مال شركة العنان صحت، يعني مفاوضة أنا حطينا مال وفتحنا دكان، وبعد أن فتحنا هذه الدكان كل واحد منا يسعى إلى هذه التجارة في هذه الدكان في سوق من الأسواق، راح باع واشترى لحاله، أنا بعت واشتريت، لكن كلها بالأصل في مال موجود في هذا المحل، صورتها بتشبه صورة المفاوضة، لكن الواقع كل واحد أذن للآخر أن يعمل في ماله، أنت أذنت لي أن أعمل في مالك وأنا أذنت لك أن تعمل في مالي، وكل واحد انطلق في هذا المجتمع شرقا وهذا غربا، بالمساء جاءوا بكل شيء، فعليهما لهما ما يربحان وعليهما ما يخسران، وهذا من شركة العين. وأركان شركة العنان خمسة: عاقدان، عقود عليه، وعمل، وصيغة. عاقدان شريكين، واحد يسمى هذا عاقد وهذا عاقد، ومعقود عليه أيضا أن نعقد على هذا المال الذي نريد أن نتشارك فيه. وعمل يعني أي عمل تريد، أن نتشارك في عمل هذا العمل المعين في تجارة كذا. وصيغة يقول للآخر شاركتك في مالي وأذنت لك التصرف فيه. طبعا هذا لابد أن نعرف ما هي لهذه الشركة في الواقع شروط. نعم، هذه الشروط لابد أعرفها شرطا شرطا. قال له ننزل نشتغل، لكن هذا العمل يكون هنالك مال نبتدئ العمل به، إذا ما في مال في شركة سنتكلم عن هذه الأشياء، المسألة تلو الأخرى والشرط تلو الآخر، وهذا مما ينبغي علينا أن نفتح أذهاننا له، أن يرنا يعمل في مسائل الشركة مع الناس يشارك ببدنه أو يشارك بماله. أما المشاركة بدني فتسمى قراض، واحد يدفع المال والآخر يسموه شريك مضارب، شريك بتعبه، هذا يصح أيضا. سنتكلم عن كل واحدة إن شاء الله. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. الله عنا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. الله عنا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. الله عنا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.